قال حدثني عن مالك عن نجد بن سعيد انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول الا اصلكم بخير كثير من الصلاه والصدقه؟ قالوا بلى. قال اصلاح ذات البين واياه والموضه فانها هي الحالقه. بعد هذا كان مالك رحمه الله احس عند القارئ عندما هذا الاب إن الله لا يكرم حسن الغرفة على القائد الظالم. إن الإنسان يدرك هذا الظلم ألا هذا التنبيه انتهوا هذا بس الناس ألا تسمعكم الخبر أكثر من العلم لأن الخبر فيه كتاب ونشر الأخبار الأشياء المهمة ألا تسمعكم بما هو خيرا من كثير خير من كثير هناك الأدب من يخبر لا خير من كثير. إذا أيهما أكبر عدلك؟ هذا الثاني ولا لا؟ العدل فيه ومن كثير من صلاة وصيام يعني من الآخر إلى الأراضي. يكتب العلماء هنا وقفة على أمور مع أن أقرب وتقرب إلي الأكل من تقدم علي ولا يزال يتقرب إلي في المنازل حتى أحس. كثير من الصلاة كثير من الصيام الصلاة المسيرة مكتوبة والصوم المكتوب محدود إلى هذا راية النوازل لأن هي التي تقبل الفترة والحيلة. إذا بسيطر بما هو خير من كثير من نوازل الصلاة ونوازل الصيام. الصدقة ما تكون ويصلي المتعبد المسلم بل قال له اصلاح ذات البين اصلاح يعني اصحاب الكلية بين ذات البين اصلاح ذات البين ذات معنى البين يعني ذات بينية بين العمود والعمود وذات البين فالأنهما بينون كذا كذا من طرفين ما بين كذا وكذا وأصحاب البين المتقاسمان فتأتي بينهما وتصلح ما بينهما مما هم عليه من نزاع أو نقاط أو قصور. إلى هذا الحد إصلاح ذات البين يعطي أكثر بكثير من منهم. وأي مسألة تريد منها نبي القرآن الكريم يعنى بإصلاح ذات البين من أقل مجتمع إلى أكثر. ولم يكن به بل نبي القرآن يسعى إلى إصلاح ذات البين عندما قاعد في الخصومة قبل وقوع النساء إذ وقعت فرياض أسباب المتفاق. وهذا في المجتمع الصغير في الأسرة وإن خفتم شفافا وإن خفتم وإن رأتم خالقون بعد هذا فإن إذا خافوا قبل أن يتعمدوا وإن جبتم بطاقة بينهم قبل أن نقعد بطاقة بذلك يعني تدارك الأمر من أوله لأن الأمر في أوائله يمكن أن يتدارك بسهولة. أما إذا دورت حتى الشر على وجه الرب النار يقال الرجال حتى تصير قبل أن يقع النجاة بالفعل وقبل أن يقع النجوم بالفعل يحس كتاب الله على التلقي والاصلاح. اولا جعل الاصلاح بين الزوجين فلذلك اليمن على النساء منها انها ماذا قد تحضر تحضر المنزة في المدرسة من فلان من الأسف كيف الأسف على هذه القصيرة لكن احنا من هذا اللي حصل منه انه انزعلت وما زالت من السعيد اللي يمكن بس انت حليلك حتى انه يجي تستنى فكرت حديث مو مستعد وكنت تنفذ في هذا ابدا انا واحد انا واحد لما قلت لكن من هذا الكلام الذي هذا منه يرجع لتاخر لكن الله الى ان يصل على حق فاستنى الفجر ان الجن الوكيل ويرجع للملاك لانه سمع عنه من نحكي ما لا حدث حتى لا ما في خير ولا قال كنت تقول لا يبقى وكذا كذب هنا وكذب هنا وزرقت الموضوع وبدق على الشخص وان اجتمع معك وعلى يدك وما نقول من كيفه ويرجع الى البيت يقول فيها هنا في الحجر وإياك من الكذبة الكذبة فإذا الحال إذا قبل الواحدة في البيت أباح الكفهاء للشخص الذي يتدخل بين المتنازعين أو المتنازعين ويقبل المال فإن من حقه أن يأخذ من مال المسلمين من الزكاة فإنك محمد سيا له في هذا الزكاة الذي تحمل الحمال يأتي إلى اثنين متقاسمين في بين المتناكرين فيه دل علي هذا الشيء لأن الجنة تعذب علي أنا لا تمكن تجري لأنك تكون حتى كفلك فقد تناكر الإسلام عن الجيان عن فرع أنت فبكعت المال لأصبحت بينهم لو كنت غنيا وأردت أن تأخذ هذا المال من بيتنا للمسلمين لتحقق في ذلك والعالمين لأنك غنيت لا لحد نفسك وهكذا من سعى أبو سلمة بين قليلتين متقاتلتين تحمل الثياب على المسلمين أن يساعدوه في دفع تلك الثياب التي توصف الفساد وتصلح بين ذاتهم لأن تدفع ذات الزيت حق المجتمع كله فإذا كان واحد من المجتمع التوازن الجميع فعلى الجميع أن وهذا الأسلوب أبدا يخبركم بخير من كثير أسلوب السؤال قبل الجواب فيه استرعاء للهدى وفيه استثناء شعور المستمع كم يمكن يقول اعلموا أن أصلاح ذات البيت خير لكثير من الصلاة والصلاة ولكن حينما يأتي بهذا قد يستمع الإنسان وقد لا يستمع وقد يستوعب وقد لا يستوعب ولكن حينما يقول ألا أخبركم الجواب لا يخبرنا فنعم أخبرنا أخبرنا فحينما يقولون نعم أخبرنا يسألون عنه أو يلقون إليه ويستوعبون ماذا يقول ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومن كل ذي معاذ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن معاذ لا يدري ومع يقول أتدري لماذا ينتهي؟ لو قال يا معاذ اعلم أن حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا ما تقول الرسول الله لا يمكن انه لا يستوعب اي اولى المره لكن حينما يقدم له اتدري يا معاذ ادري حتى بدا المعاذ ينتج ادري ماذا ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وضع المعاذ الله ورسوله اعلم حينما يثير له هذا في حتى الزاويه والسلم وقال الله ورسوله اعلم وينتظر الإجابة من رسول الله فيقول كله كما يقول بهذا الاستقبال فيأتي الخبر ويستقر وهكذا هنا أنا أخبركم هذا الأسلوب كما يقولون في بدايته إثارة وتشويه ليستجمع السامع حسه وشعوره ليستوعب ما سيلقى عليه من بعد ألا أذكركم بخير من كثير من الصلاة والسلام أو الصدقة وبلا قالوا بلا قال إصلاح لنا في البيت أشرنا إلى أن القرآن الكريم رمي بأسماء ذات البين من أقل مجتمع بالأسرة والفريقين والأخوين إلى القبيلتين إلى الحسين إلى أن حمل الأمة المسؤولية فقاتل التي تبدو حتى تجيء إلى الرحلة فإن فاءت فاصبحوا بينهما بالعجز والتفكك مسؤولية كبيرة. وأذكر في الأثر أن جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتتمنى أن تكون مع أهل الأرض. قال لماذا؟ قال بكثرة ما رأوا من عظيم الثواب لعملين. ما هما؟ قال سقي الماء وإطفاء الناس الجنة. ثواب من يسقي الماء ومن يصبح ذات الليل الملائكة تكثرت هذا على الإنسان وأرادت أن تكون في الأرض لتسقي الماء وتصبح بين ذات الليل. إذا الأمر ليس بالليل. وهنا وصلنا إلى القسم الثاني وإياكم والعيش الضبة أو الضبة إياكم العذاب والبلاء أيضا الغضب فيما بينكم. ويقول صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحالق فاستطر مالك على هذا وجاءت الرواية الأخرى لا أقول حالقة الشعر يعني موسى تحدث الشعر ولكن حالقة الدين حلق الشعر بسيط العوام دون الشعر ما يجيب برا يعني تحلق في العصر تصدق حتى تجلب هذا الشعر صار ينبت بسرعة وتلبس حلو وتلبس الشعر محليه ما كان كانت حالقة الشعر ما تقرد الشعر وتعلم يطول شيء ولكن حالقة الدين وكيف تكون البغضاء حالقة الدين؟ فإنما البغضاء هم دنيوية يقع خصومة تقاتل يقع خصومة قتال سفك دماء وأخذ أموات هم دنيوية هذا لا حينما تقع البغضاء بين فريقين أولا وقع التهاجم والحديث كما سيأتي في التهاجم لا يحب لمؤمن مسلم أن يأكل أخاه فوق ثلاث لكن في التفرقة فيما بينهم لا تعاون على البر ولا صلة رحم ولا هدايا ولا سلام عليكم ولا كل هذه الأمور الدنيوية قد يفقدها وهذا حال الحلفية فإذا قال للمسألة زادت عن هذا وقع فيها الكلام وقع فيها الشقاق ووقع فيها السخرية وقع فيها الدم جاءت أيضا حلقت جوانب من الدين أيضا عن حسرة الإنسان إلا يقع القتال وسدت الدماء وسدت الأعراض والدم تتعطل الشعوب أشياء كثيرة من الدين تستطيع وسدت ومن هنا كان الإسلام حريصا على عدم وقوع هذا النوع بين المسلمين. وأبعد من هذا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في النزاع بين الأمة والأمة داخلية. كنا نتعلق بالخلافة أو بالإمارة أو بالملك أو بالبيعة أو غير ذلك. إذا جاءكم من كلمتكم واحدة وأراد تفريق الكلمة تقتلوه. إذا بايعتم إماما وجاء من يفسر المنازع. لما تفرينا عبد في ذمة المبايعين ينبغي نفسها الآن ولا تخفوا هذه الذمة. ولما اشتكى من بعض الأمم قال نتبلغنا بهم راء كذا وكذا وكذا قالوا ألا نقابلهم ألا قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال أقع وانظروا لواحدهم وأخي مال لماذا هذا قلت؟ قال لأنك لو جمعت جماعة وخرجوا على هذا الأمير أو على هذا الإمام ببعض ملاذرة تنكرونها عليه في تحكم الخاص كما جاء عن بعض الشقة ومن يكسر ومن لم يأخذ بعض الأموال أو يفعل كل هذه الأمور في شخصي، فإذا ما انحرفوا عليه وحملت بنا ووقع السيف بين الناس كم من المزاج لسلفا. والقاعدة عند الأصوليين اقتداء وتنظيم ذلك. إذا لا ينبغي أن نصبح فساد 10% بأن كشف فساد الهند فيه. كم واحد معصوم عند الله أعظم من حرمة الكعبة كما جاء في الحديث الصحيح. حرمة المسلم عند الله أعظم من الكعبة، وأعظم ما يكون عند الله حرمة المسلم في عرضه وفيه. إذا عندما يقع النزاع وتقع الخصومة ويقاتل بعض الناس بعض النساء تنتهك حرمات الله وتضيع الحدود، وعندما ضيعت الآخرة الأبناء ضيعت الصلاة والجماعات وضيعت أشياء أكثر بكثير مما كان عليه قبل أن يقع القتال. إذا إياكم والجبة أو الجبة، إياكم والتقوى. لذلك جاء في الحديث تبدا إليكم باب الأمم الحلب والبغضاء، ألا إنها الحالفة لا تكون حالفة الشعر ولكن حالفة الدين. الحسد والبغضاء كلاهما متلازم مع الثاني. إذا يذكر مالك رحمه الله هذا الباب أو هذا الأثر في هذا الباب هي جملة من جانبين. لا تجد نزاع يقع بين اثنين يحتاج إلى الكفاح إلا من سوء خلق أحدهما. لو أن كل منهما اتصل بالقرب الحسن أو تخلق بالقرب الحسن ما وصل النزاع بينهما إلى أن يحتاج إلى الإصلاح. ولقد آتم قضية محمد بن حميد عن حسن بن علي، وقال بعض الشيخ سنون مأجور، ولكن من حسن أخلاق كل منهما أن محمد بن حميد يكتب إلى الحسن، وما بيني وبينك ما يكون بين الاخوان الرسول، فاردت ان اتي اليك لاخذ الخاطر. الم يفعل هذا ويقول هذا من حسن الخلق ام من الخلق؟ من حسن الخلق، وحسن الخلق به يمنع ان يستمر ما وقع بيننا وبين ابي، ولكن تزيد على هذا الرسل وعلى نفسه. لكن علمت ما بينك وبين رسول الله مساله هذه مكانه تدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت ان اتيك وان ابدعك فاذهب من فضلي. فانت اذا جاءك بذاتي فخذ ثيابك واحكمي ان يصالحني انت ليكون لك فضل الفضل علي. هذه مثلا من الاخلاق. لو كان هناك سوء خلق خليه على كيفه، خلينا من يرفع يرفع في البحر اشياء كثيره، ولا يفعل هذا الا ظل العظم لكن الشخص. لكن الشخص كثير الزعال والجنه كثير النفس لا يبالي، يذهب ويستسمح ويصالح لا عن ضعف ولا عن نقص ولا عن شعور بذله الله. فهو لو كنت صغير آلاف تتحمل انت ان تجارب صغيره في الهه مسجد على يوم تكلم وتكلم على وقت ليش؟ فكذلك الإنسان حينما يترفع عن إيذاء المعتدي ترفعه هذا كمال في نفسه واستصغار لخصمه. ولكن إذا ركب كل إنسان أحسن من جانبه كانت الحارقة كما قال صلى الله عليه وسلم تقطعت الأرحام. وكما يقول هذا في الجاهلية تحفظون هذا ولا سعى ساعيها غيظ في المرة الأعتمى تبدل ما بين العشية والدم، تقاتل وتبدل ما بين العشيرة أي تثبت وتقطع بما سكت من دماء فتعس مهرم السجنان الذي تمنع وتحمل ثياب القتلى وأرقصها مع الحرب. عند تكون بين العرب الجاهلية إلى الآن لتعيدهم الصلح بين القبيلتين. إذا من أعظم أزواج المجتمع خيرا ومصلحة ومن العجب يا اخوان كنا نذكر في القرى وكان هنا في المدينة اشخاص معروفين اشخاص بروحة اشخاص انسانية اذا سمعوا خصومة بين زوجين تعالى اليهما واصلح بينهما اذا رجل سمع خصومة بين عائلتين في حدود بالبلدين ولا في انزاح في البيوت ذهب واصلح بينهما واشخاص كانت بيوته مفتوحة كل من وقع نزاعا بينهما ذهب الى بيت فلان وكان مجلسا عاما يجتمع فيه من خيرة الى بلدين ويمر قبل ان تجد قضية تنظر الى المحكمة ليوجد أهل الخير للحوض لهم بالطول. في بعض الناس محكمة محكمة الخير. يعني لا يشعر فيها حكم الإنسان. ولكن يسأل القضاة المنتخبون من أهل القرية للإصلاح بين المتنازعين. إذا ما كان يكتب في هذا البشر لا تنازع من أعلى مراتب حكم الخير ومن ذوي الأموال. إذا النزاع يكون من كل السبب والإصلاح بين الإيدات الثانية يكون من إيش؟ تشبك بالحلول. ولعل الله سبحانه وتعالى يتدارك الأمة في جماعة هؤلاء وأن يظل هذا العنصر الذي يسعى بين ذات البين لإصلاحها والله وقد كان يتحمل البعض منهم المال لإصلاح ما بينهما. وإلى الآن بعض الأشخاص إذا عرف صديقين القريبين متراحمين وبينهما نزاع على مادة ربما تحملها الواحد منهم أو سعى في إخوانه وجمع هذا المال الذي هو سبب النزاع ودفعه إلى صاحبه أو إلى مدعيه وأصلحوا فيما بينهم. نزلت في هذا مسلول فهو من أفضل الصدقات وخير من كثير من الصدقات. وأشرنا إلى أن من يسعى في ذلك ويتحمل مالا ودينا له أن يأكل هذا من بيتنا للمسلمين. إذا المجتمع الذي يوجد فيه أهل الخير ومرؤوسها هو مجتمع خير والله أعلم. على فكرة يا أخوان نحن راح نزال الموضوع الثاني الباب الواسع الكبير في الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم مواضيعه. أليس هو إصلاح ذات الذنب؟ أليس الخصومة والقطيعة منكر؟ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو رتبت في كل مركز لها من كبار تلك الناحية أو الواحية جماعة أهل الخير تبينوا تحسسوا تسمعوا عن النزاعات الموجودة وتدخلوا بينهم بالسلح وإذا تأذن الأمر الخروج والله لو نحوا هذا النحو لكان هناك خير كبير. لكن لما يكون المركز في جهة من الجهات وأهل الجهة لا يعرفون عن أعضاء الجهات تكريات الرسمية لو أن الإمام كل نفسه في كل حي اختار اثنين او ثلاثة من اهل الخلق يتتبعون ما يسمعون عن احوال ذات البين ويحاولون ان يقاربوا فتنظر فيما بينهم وحكموا الامام وكان اماما على المستوى يصلح لذلك والله لكانت ائمة المساجد على المستوى المناسب يفوقون نزاعا المجتمعات كلها. وحينما يأتي الصلح وفض النزاع ومحاربة الإشكال في كتلة المسجد والمحراب تتقبلها القلوب لأنها تكون لوجه الله. لكن المسجد عن طريق المحكمة فإن النفوس تكون مشحونة والأعصاب تكون متوترة وكل يريد أن يميل الحكمة إلى جانبه لكن تصل. إذا نحن في حاجة إلى أن نحيي هذا الباب أن ترمى الطرق التي يمكن أن تصلح ذات البيت يا من إذا بقي كانت الحال وإذا عالجناها كنا في أهل وكنا في خير لعل الله يغير كل خير في أمة إن شاء الله.